سلوكيه حديثه ندرجه بروكاريوتس، ندرجه بروكاريوتس. زمان كنا بنسميه او الاسم الدارج بتاعه عامه اللي هو انفكشنز لارينجو بروكاريوتس. بس مع لو عايز الكرسي خد الكرسي يا ست كمان، شيل شنطتها وخد الكرسي. بس خلي بالك شكلها تقع عليك. الانفكشنز لارينجو بروكاريوتس ده عباره عن ان هو مرض فيروس، دي رجاء. يعني ايه؟ وانتم داخلين الامتحان كل واحد يستلف البتاع اللي جوه ده، ما تخشوش من غيره. ماشي؟ لو انت عندك ده او استلفت واحد خدته. بس دي رجاء، مش نجيب واحد ونشغله غلط. ماشي؟ الاسم المرض. طبعا انتوا كلكم عارفين مش كده يا ست البنات اللي اتقرات في الموبايل بتاعك؟ عارفه ده اللي انتوا فاكرين تقدر تشرحه لي؟ نشوف كده هنشرحه صح ولا لا؟ انفكشس لا انفكشس لارينجو تراكيز او لارينجو تراكيز تبديل الاسم. وايه؟ واللارينجس. يبقى احنا كده من اسم المرض لارينجو ترايتس، ايتس يعني التهاب، لارنكس وتراكيا. يبقى ما ننساش ان اسم المرض فيه ايه؟ انفكشس لارينجو تراكيتس. تحت اي مرض هتلاقي سطرين ثلاثه مهمين جدا، مهمين جدا. ايه كاركترايز باي؟ يعني هتلاقي ايه؟ اتس اكيوت ديزيز مش عارف ايه؟ كاركترايز باي سيفير ريسبيراتوري مانيفستيشن اند اكسبكتريشن اوف بلاد ديجيتال ستيت. يبقى احنا لو افتكرنا الاسم والتعريف اللي تحت المرض ان هو مرض بيجي اكيوت بيبقى بصوره حاده واحيانا بيجي بامانه مايل. ماشي؟ ولكن سواء اكيوت سواء مايل يبقى هو بيأثر على ايه؟ على السبيرات الرومينجي. ماشي؟ والبي ام بتاعته او السايز بتاعته هتبقى من الاسم لاريكو راكيالي. صح ده؟ نيجي بقى نشوف. لو انتوا فاكرين في البيولوجي ان انتوا لما اخدتوا انفكشس لارينجو تراكيتس قالوا لكم ده ايه؟ هيربس. صح؟ الهيربس فيروس. الهيربس فيروس انفلوينزا فيروس. صح؟ مظبوط؟ ولا انا غلطان؟ مش الهيربس دي اللي هي انفلوينزا فيروس؟ اي انفلوينزا فيروس عشان بس ايه؟ نجمع الحاجه كده بسهوله. الانفلوينزا فيروس بتبقى سيستم ولا ريزيستنت للباد سولفنت؟ سولفنت سيستم لانها فيها فات، فاي حاجه بتدوب الفات بتاثر على الفيروس. يبقى بالتالي طالما هو انفرود لما نيجي في البريفكشن والكنترول بتاعه يبقى هو فيروس ايه؟ سهل تطهيره. لان اي تطهير بتحطه بيشدك الليفت فات او الفات بتاع الانفرود وبالتالي بيموت. يبقى هو هيربس فيروس. سموه ايه في هيربس فيروس حديثا عشان نميزه عن بقيه الفيروسات؟ ايه دي كانت ايفيان. ماشي؟ وزي ما زملائكم عديد. لو انت شغلت اسم مع اسم المرض مختلف مع اسم المرض هتجيب الاعراض والصفات التشريحيه. الفيروس بتاعه قلنا ان هو هيربس فيروس بنسميه ايه؟ هيربس فيروس ده واحد من ضمن الهيربس فيروس. الهيربس فيروس انبروت فيروس طالما هي انبروت يبقى فيها نسبه ليفل او فات وبالتالي هي سنسيتيف لكل الفات سولفنت بما فيها الديترجنت العاديه بتاعتها. الفيروس ده لو انتم فاكرين لما بنحقنه في الامبريوس بنحقنه على الكوريا او عن طريق الميمبرين فاكرين؟ لو عرفتنا في البيولوجي وفكرت وكان بيعمل بوك ريجون صح؟ مظبوط؟ وبيعمل الانترنيوكلر انكلوجن بودز والانترنيوكلر انكلوجن بودز بنشوفها في اول 36 ساعه لو اتاخرت ما تعرفش تشوفها. وبالتالي لو انت عايز تحقن في بيت بتحقن على الكوريا والانطيق ميمبرين. انتوا عارفين ان الحقن على الكوريا والانطيق ميمبرين بيتم في عمر الامبريو من 8 ل 11 يوم ماشي الاوقات. وبعدين بنقعد 4-5 ايام المورتاليتي بتحصل منه في الامبريو ما بين اليوم الاثنين لل 12 بعد الحقن عاده ما بيبقاش في مورتاليتي عاليه بتلاقي البوبليشن. عشان تتاكد ان البوبليشن دي بتاعته قليل كتير بناخد الكل عن طريق الميمبرين عند 36 ساعة بعد الحق ونقطعه ونسبقه بتلاقوا ايه؟ فكروني كده انترانيوكلر انكلوجن بوكس. الفيروس ده زي ما انتوا اخدتوا في البيولوجي ممكن ان احنا نحقنه على الكوريا عن طريق الميمبرين او في التشيكن امبريو كيدني سيل او في التشيكن ليفر سيل دول اللي بيتحقن عليه. وعلى كيف الدكتور بيعمل لي حاجه اسمها برايت سيل فورميشن سينسيتيا فورميشن وانترنيوكلر انكلوجن بوكس. ده اللي بيهمنا في الفيروس. بيهمنا حاجه جامده جدا في الدوائر. احنا قلنا ان هو انبروت وهيربس. معظم الهيربس ومعظم الانبروت فيروس خارج اسم الحيوان او الطائر بتبقى ريزيستنت ولا سنسيتيف للانفيرمنتال كونديشن؟ سنسيتيف. الار ان هي اللي ريزيستنت. وبالتالي طالما هي سنسيتيف بال وقت ما تاول المقرر زحم وهنقسم ولوجيك اعتقد ان كده المفروض نقسم. الشمس 7 دقايق مات الفيروس. لو في الكاركاس الطائر عامل لي مشاكل ليه؟ صح؟ مش ده هيتبرر لذهنك؟ يعني فيروس بيموت within minute في الانفيرمنتال كونديشن يبقى سوء قيمه؟ لا لا عامل لي مشاكل كتير جدا. اولا مصر الحمد لله طبعا احنا بنشجع كره القدم وزعلانين جدا ان فريقنا ما خدش مناصب، ولكن الحمد لله مصر بناها في الامراض. فيروس سي والفيريانت انفلونزا احنا واخدين مراكز عالميه فيها، واخدين دوله ماشي. اظن فيروس سي المركز الاول، انفلونزا كنا فيها واخدنا المركز الثاني، وفي الهيومن انفكشن اعتقد المركز الاول. وانا بقول لكم لو سيريسلي كل الحالات ريكوردد هنبقى باذن الله بلا منافس المركز الاول، هناخد الذهبيه طول العمر. المهم يبقى هنا عندي فيروس الرجاية مصر كانت خالية منه. دخل سنة 82 مصر، دخل عن طريق استيراد فراخ. لو انت دلوقتي بتربي بياض بتروح الشرقية او الاليوية، في ناس متخصصة تربي كتكوت البياض من 6 يوم لغاية 15-16 اسبوع بعد انت بحشولة. فكنا بنستورد الفراخ عمر 16 اسبوع من اسرائيل ماشي، وبعدين تيجي نقعدها اربع خمس اسابيع تبدا بيض، فالمربي عايز ايه؟ ياخد المكسب بسرعه. دفع قرش عايز يقعد 16 اسبوع على ما تبدا تدي. لا هو عنده المزرعه بتاعته صلى 16 باع الفراخ طحن حجز جاب، فدخل الكارير بيرس. يبقى هنا المشكله الرئيسيه ان بعض الطيور بتتحول لايه؟ لكارير، وبالتالي الفراخ الكارير ممكن انها تنتقل ايه؟ الانفكشن. بتفضل كارير بعد الانفكشن لغايه قد ايه؟ لغايه سنتين. يبقى طول عمر الطائر بيفضل ايه؟ كارير. طب الفاكسينيتد بيرد، الفاكسينيتد بيرد برضه ده مايل اتينيويتد، يعني فيروس بيرجر وعملنا له اتينيويشن سواء اذا كان بالمرور في الايه او في التشو كالتشر. طب لما نيجي نعيد تمريره في البيض في الطائر هيستعيد البيريانس بتاعه ولا لا؟ هيستعيد. وبالتالي الجراف اللي جاي بيت اما انها كانت كارير من فاكسر سترين او كانت انفكتد، وبالتالي اصابت مصر بخسائر اقتصاديه مدحه الى يومنا هذا عامله مشاكل كبيره جدا. وبعض الصور اللي هوريها لكم هي صور عباره عن الاربيلتي. هنخش على الاستابيلتي طبعا ما بحبش البتاع ده كده، ولكن انا طيب الصور دي مع تعرف استاذ واضحه ولا لا؟ انا من هنا مش شايف حاجه خالص. طبعا بقوه واضحه جدا. المهم ان الاي بي تي اللي هي هذا من سنه 82 مش عارفين نخلص مصر منها لسبب عندنا عشوائيه التقسيم، ثانيا الكارير بيرس. يعني المرض دخل في الجيزه وكان ممكن محصوره في الجيزه فتغير الفيروس، لا الناس حصنت، ناس نقلت فراخ حيه، ناس راحت قربت اللقاح لان ما كانش صلح بيه من لبنان وحصنت بيه في مرسى مطروح والسلوم، فاصبحت مصر كلها ايه؟ موضوع. وخاصة زي ما بقول لك أي فيروس اتنيويتد زي ما أنت عملت له اتنيويشن بالتمرير في عائل غير مناسب لها اللي هو البيض أو التشو كالتشر، لما بترجعه في الفراخ تاني بيبدأ يستعيد البيرنس بتاعه. هي اللقاحات المفروض تبقى سيف فور فايف وان كاباسيت، يعني لما تاخدها تحطها في طائر وتاخد القصبة الهوائية تطحنها من أول مرة وتحطها في طائر تاني المفروض إنها تبقى سيف خمس مرات. بعض الشركات بتدعي 20 مره، ماشي على العين والراس، بس انت بتحصل الحد الادنى في القطيع بتاعك بيبقى 5000 20000 50000 100000 هيمر فيها اللقاح كم مره؟ انت عارف؟ ما انتش عارف. وبالتالي لما بتحصل مزرعه يبقى انا بقى مزرعه مش متحصنه، المزرعه اللي بتجوارها بتنضرب. يبقى ما حدش يقول لي اندر فيلد كونديشن اتس سيف فور فايف لاين باي بس. ماشي؟ المهم هنرجع للستابيلتي. عندنا ان الشيكن والفيسكس طبعا جسم الفيزات. الليتيجن والفيزان او الفيزان بالعربي، الفيزان هما السسيبتبل للاي كليتيك. التركي لا، الدارك لا، الكيس لا. يبقى احنا عندنا السسيبتبل غير ايه؟ الليتيجن والفيزات. والكروس ستات لما يغلق الليتيجن على الفيزات تطلع كروس ريدي يبقى ايضا سسيبتبل. نيجي لمشكله موجوده عندنا في الفيل. للاسف ان المرض ده لما بيظهر في الطيور البياضه بصوره واضحه، وبالتالي الناس فاهمه ان الفراخ بتبقى سسبتبل في الاضلاع بس. All ages are susceptible. يبقى السسبتبلتي عندنا all ages are ايه؟ susceptible. يبقى عندي كتكوت من سن يوم لغايه ما يموت هو susceptible. بط، وفي البط دي طبعا ايه؟ السكنوات تقرا في النتائج تقول انا حالي بط ايه؟ مش عارف نتيجه تبعت كده ليه؟ بطك بط، بط ايه؟ بط the most pronounced signs and lesions appears in the heart. يبقى كل الطيور حساسه، كل الطيور بتصاب، ولكن الاعراض والصفات التشريحيه الواضحه اللي هي المفروض انها تكون في الصور كده بتبقى ايه؟ بتبقى فقط غير الطيور الكبيره، ولكن all ages are ايه؟ سسبتبل. الترانسميشن احنا بنتكلم على مرض انفكشس لارينجو تراكيايتس. زي ما بقول لكم ان الاسم هتفسر المرض، يبقى الترانسميشن بتاعه اساسا عن طريق ايه؟ ريسبيراتوري تراك. ذاتس ات. ريسبيراتوري ايفن الكارير بيرد اللي بتفرز الفيروس عن طريق ايه؟ الرسبيراتوري تراك كاكسكريشن، سواء عن طريق النوز، عن طريق النيزل استشار، عن طريق الاكريميشن، عن طريق الكافينج، الاكسكريشن، الكلام ده كله هو اللي بيعمل لي ايه؟ الترانسميشن. والانفكشن بتتم عن طريق ايه؟ الرسبيراتوري. هتخش ازاي غير الرسبيراتوري؟ ماشي. يبقى احنا بعد الترانسميشن بناخد ايه؟ الانتجريشن ليفل بتاعته شورت، هي اصابه الكتاب من 6 ل 12 يوم. لا، هي احيانا بتبقى 4 ايام، بتبقى 4 ايام. يبقى من لحظه ظهور المرض للحظه ظهور الاعراض بتبقى ايه؟ شورت، من 4 ايام لغايه 12 يوم. السيمبتومز عندنا متقسمه يا مايلد يا كرونيك، اسف يا اكيوت. في الاكيوت بيبقى عندي سيفير نيزل شارج، سنيزنج، كابينج، داستنج، جيرلينج. داستنج اللي هو ايه؟ زي اتمنى بقى ان حاجه تظهر في الصور، مش عارف. بين عليه الاسبوع الجاي باذن الله هنكون عملنا السفاره، ورحنا السفاره هنا عشان احنا نقدر ايه تبدا وتشوف كل السفاره. الجسم اللي هو ايه؟ الطائر عنده بلاط في التراكيه او كيزيس ماتيريال قبل التراكيه، هيتنفس كويس ولا ايه؟ بالظبط زي ما حضراتكم كده تيجي تتجوزوا ومراتك تطبق على نفسك قبل ما تموتك وتطبقك كده بتعمل ايه؟ قبل ما تنزل البحر وتبقى عويم بتعوم لتحت، بص تلاقي نفسك كل ما بتطلع بتعمل ايه؟ زي ما تكون كده بيرفرف، تطلع وتشد رقبتك وتفتح بقك، هو ده الداستي. ماشي؟ اللي هو ستريتشنج الهيد والنيك اول مع قوم الديب ايه؟ عندك التراكيه بلوك، فالطائر بيبقى فايرنج كافينج او سيفير كافينج بيحاول يطرد الميوكس او البلاد اللي موجود في التراكيه. لما حضرتك تيجي تطرد الميه لو اشتغلت تبص تلاقي نفسك ايه بتكح اكتر، ليه؟ الكافينج مع السيريال الموفمنت بتاعت السيريال الأمراض المفترقية وشوف كل الحاجة بره توصل لغاية اللارنس تكسد اللارنس فبالتالي بيحصل إيه؟ تلاقي الطالب يكح ويشحن اللي هو ستريكشن الهيد والنيك أبر مع أوبن بي دي الأعراض المميزة الأعراض المميزة تاني عندنا نزل شارج سنيزنج شاطنج جاستنج جيرلينج ماشي راجل انسان بيقول زي ما تقولوا بس ده راجل مانفستيشن يبقى حاجه انا نسيتها لما انت بيجي لك برد وانت لابسه نظاره بيدق في ايه؟ العين يبقى هيبقى عندك انشانتفايتس لاكريميشن ماشي؟ طيب اللي بيجي له برد باستمرار بيحصل عنده في الجيوب الانفيه ايه؟ يبقى عندي احيانا في الانفيه ايضا بتتاثر بيبقى في مايلد سويلنج في الانفرا اورتال سايت ماشي يبقى ده الاعراض اللي احنا بنشوفها في الاكيوت بيحصل عندي دروب في الليك برودكشن هنقول مع المايلد المايلد بيبقى عباره عن ايه؟ مايلد فورد مش هتلاقي البلاد ولا بتكون بالاعراض الثانيه بتشوفها برد يا واحد جاله برد شديد يا واحد جاله برد ايه؟ خفيف بمناسبة اللي هو ايه المصر برونامس سايز انديشن بتظهر في الفراخ الأكبر لما واحد بيبقى فرع كده ويجيله برد والتاني ما شاء الله عليه ويجيله برد نفس الطول الاثنين ساكنين مع بعض ده ثلاث من ده مين فيهم اللي بيطلع اكتر؟ مش الرفيع السنين لان هناك علاقه عكسيه تفضل تنظر دلوقتي ومعايا هناك علاقه عكسيه ما بين الاميون سيستم والبودي ويت بس ما لهاش علاقه بالاي ان تي في الطابور ماشي وبالتالي القطط ايضا هنا زي السينيليتي مين اللي يتعب اكتر في البرد لو انتوا اخذتوا برد ولا لو انا اخذت برد طبعا لو انا اخذت برد بتعب اكتر منهم عشان السن ما نعرفش ليه هو الغرض ان الموست برونونسد ساينز انديشن بتبقى غير في الارض والعيوب الشخصي برضه في الساينز لما تخش مزرعه فيها ارض كتير تلاقي الفرق الكبير يا هنا يا هناك اللي بيحضر هنا هيحضر هناك هياخد اللي هناك دلوقتي والعكس. المهم ان الساينز اغلق في الفراخ الكبيره حتى في الفلوك الواحد اللي هو عمر واحد تلاقي الفرخه الاكبر هي الاكثر تاثرا. على فكره عكس بقيه الدكاتره بالامريكان واي وانا داخل بتفطر تكمل فطارها اللي معاه كوبايه شاي وعايز يخش فيها يخش سيجاره لا طبعا ولكن شوف انا بتكلم بجد والدفعات عندي عارف اللي معاها كانس وعارف يشرب يشرب ولكن هتخش جوه ده هيشد منك تخميسه وده مش عارف ايه انتوا الاثنين هتتهزقوا مش هتطلعوا بره انا ما بخش حد ماشي هتدخلوا في المصير فرجاء ايه اللي كان بيعمل حاجه ما دون ان هو يضايقنا يعملها فور فري اللي عايز يخش يخش اللي عايز يطلع يطلع بره ماشي يا بابا وما يستأذنش لما تيجي المايت بيبقى مايت فور بنلاقي كونجنكتيفايتس لاكريميشن نيزل شارت احيانا سوين في الانفراورتال سايت سنيزنج كافينج ممكن نوصل للراجل بس ما بنوصلش للاكسبكتريشن اوف بلاد تيشرز لما دخل المرض ده مصر الفراخ بتاعتنا ما كانتش تعرف حاجه عن المرض ما كانتش تعرف ايه حاجه عن المرض وبالتالي الجين اميون سيستم والميموري سيلز تعرف حاجه ولا ما تعرفش؟ ما تعرفش وبالتالي النسب الوفيات بتتباين من 2 لماكسيمم 60 70% عندنا في مصر وصلت لغايه 90% لان اولا كان في كومبليكيشن مع مايكروبلازما اند اذرز بلس ان احنا ما عندناش ايه؟ وبالتالي المورتاليتي هنا بتبقى اعلى المورتاليتي عاده بتتراوح من 2 ل 70% افريج حوالي 20 30% ما بتزيدش عن كده حاليا مصر هي ما بتزيدش عن كده حتى في الفرق مش متخصصه 20 30% بس ماشي وبالتالي في هذه الحالة جيت الأعراض بيعمل دور فريق برداشة فرق عيانة وبتروح وما بتشربش وما بتاكلش الإنتاج هيقل ولا لا؟ هيقل لعلمه الشخص أي مرض في فرق طيارة سواء كانت بريدة أو أمهات تسليم أو مليار في هذه الفرقة اللي البيض اللي بتاكلها الفرق ما بين ده وده ده سلالة وده سلالة طبيعي عاملين كده الفرقة البيضاء ما بتاكلش كتير وحجمها صغير وبتبتدي بيضة كبيرة إلى حد ما وعدد كبير أوي بيوصل لغاية 92% إنتاج الفرقة الأمهات بتديني بيضة كبيرة عدد قليل علشان إحنا بنتخذ للتسليم لمعدلات نمو عالية مش إنتاج طويل وبالتالي تصنع عندنا بيبقى إنتاجها قليل بنوصل حوالي 87% مثلا. المهم يحصل عندي انخفاض في انتاج البيض. انخفاض في انتاج البيض. ماشي؟ يتمان up to 70% لغاية 70%. أي حاجة داخل الطائر البياض بنعرف إن هو عية رقم واحد انخفاض في الانتاج. يبقى لو أنت شغال في مزرعة أمهات أو بياض أول حاجة توصلها هي إيه؟ انتاج البيض. الانتاج قل تبقى انت داخل على مشكله. نيجي للبوست مورتم. البوست مورتم للاسف كانت شفتوها بتتباين ما اعرفش باينه ولا لا. في هنا بلاط ماشي اما بيحصل سوابين للبيسيليا لاين الغشاء اللي على التراكيه بيقع وبالتالي بيبقى في ديستراكشن في البيسيليا مش شرط ان كل فرقه مصابه الاكسيليا بتاعها يقع لا بيبقى في ديستراكشن في البيسيليا لاين في ديستراكشن في البيسيليا لاين في التراكيه ايه اللي هيحصل؟ بليدنج. طيب خلايا والبلط مع بعض وبكتيريا هيحصل ايه؟ تزيد البكتيريا هو اساسا في ميوكس يبقى عندنا ميكويد اوفيتيت ممكن ميكوبيورال ممكن ديفتريتيك ميمبرين بس هنا ديفتريتيك ميمبرين خلايا واقعه هيبقى اتاتشد ولا لوس في التراكيه فوق في التراكيه هيبقى لوس سهل انك تشيل ريدي اساسا خلايا واقعه على عكس لما نيجي نتكلم على البوكس البوكس بتبقى لازقه في الدرجه القصوى الهوائيه يبقى عندي الاي ال تي سيتو ديفتريتيك ميمبرين بيتكون سيبو بكتريتيك ميمبرين وممكن تلاقي بلاد وبلاد بلس ميوكس او تزيد البلاس الخلايا اللي بتقع ديها بتبقى عامله زي بلاس زي السته ممكن تبقى موجوده في التراكيه او في اللارنكس يبقى احنا من الاسم زي ما احنا بنقول خرجنا بعض بره القصبه الهوائيه لا sometimes it may extend to ear sacs, ear sacs, and the morning. أحيانا تمتد لغاية الإير ساك تعمل لي إير ساكوايتس عشان تدوس الجهاز التنفسي كل مرة. بس ده إيه؟ sometimes. يبقى قبل ما ننهي ونخش على أعتقد هيبقى باقي نرجع تاني للأدوات أنا إنسان الجسم infectious laryngitis or laryngotracheitis اللي هو مرض بعض يصيب إيه؟ اللارنكس والتركية بكل الأعراض التنفسية أشد حاجة لغاية الفيروس كافي والإكسبريشن أوف بلاد تيجنتس إيه؟ طيب واحد يقول لك احنا لما اتكلمنا على البيض وحققنا في ال 36 ساعة الأولانية أخذنا ولقينا انترميوتر انفيوجن بودي طب هنا هنلاقي بس في الايرلي ستيج قبل ما يحصل سلافينج بسيريال لايف لان لو حصل سلافينج هي الخلايا وقعت الميوكس الميمبرين بتاع التركية بالسيريال لايف كله وقع هتدور على انترميوتر فين نيجي للدايجنوس الدايجنوسيس عندي بيحصل ان انا طبعا عندي السايز بالاكيوت كيسز بنقدر نشخص عشان تبقوا عارفين الاي اللي فيه من فيبروز بقى من سنه ايه 83 من يوم ما اشتغلت وعلى فكره انا كنت من اول الناس اللي اشتغلت على الاي في ماجستير ماشي فبالتالي انا اشتغلت اكسبيرمنتال انفكشن وفي الاي اللي فيه عشان تشخصه يا جماعه فتح تراكيه كتير لان عندنا بكتيريا اسمها او ار تي ممكن تعمل شويه بلاط في التراكيه ماشي فتح التراكية كتير لقيت الكثيف البلاكس اللي انت فيها في الكتاب الالوان ابدا اشتغل لقيت السيتي بالثيرتي مونجرين ابدا اشتغل فتح اخر لقيت بلاك اشتباه بقى اخر لقيت الكليسيريا اللي انت بتفتح بيقع في ايدك غشاء زي اللي هتشوفه في الكتاب وانت بتحرك كده بيبان وبلد يبقى بالتالي ايه ده مؤكد اي ال تي ما حدش يتكلم على الاي بي ماشي ما حدش يقول ان في اشتباه ما بينه وبين الاي بي والمره اليوم هنفرق ما بين الاخ اللي قاعد ده عشان نعمل ديفرنشال دايجنوستس وكل مره بتعمله وبشرب وبحط صفر وهشرب وهحط صفر لما اقول لك فرق ما بينه وما بين ما تقوليش هو راجل وانت راجل ما تقعدش تمسكوني توصفوني وتوصف لي انا كمان في خانه ثانيه وتقول لي فرق يا عم الحاج انت في الورق لا الفرق ما بيني وما بينه انا لابس دروب كوكولا جايبه لي بلوزه بطيخي هو لابس بلوزه ايه؟ مخططه ماشي انا في شنب هو من غير شنب انا لابس نظاره هو غير نظاره يبقى من حقك تيجي تكتب نظاره عند الدكتور كامل مسلم عند زميلكم نيجاتيف الفلوزة هتكتب بامبي نيجاتيف هناك او دي بامبي ودي ايه لطيفة مسكونة دي بتعملوا ايه ويبقوا التاني مخطط شنب موجود مش موجود ماشي ما بيني وما بيني انت لابس اسود انا لابس ايه بطيخ انت لابس طرحة مش لابس طرحة انا بشنب ماشي وبالتالي هو ده الديفرنشال دايجنوستس ماشي عيب قوي ان دفعه بالكامل تسقط في الترم الاولاني تسال الديفرنشال دايجنوستس وحلفوهم بالله ان هو جاي لدرجه ان في لما هتخش في الميديكال ديجنوستس في جدول في الديفرنشال دايجنوستس كتبوه وشطبوا عليه وجابوا اللي في المذكرات وانا كمان بشطب واحط صفر استمريت النتيجه كانت وحشه دورت على اي حاجه يعني ايه الشطه مش جايه عليها صح بس بتاخد ايه ربع درجه ثم درجه نص درجه هتاخد ايه يعني انا ما اقدرش ارجع عليك ان انت مجود عليها او واحد تاني شاطبها لي ثلاث شطات ولاغين عملت برضه في السلايد برضه في كلمه شفت كلمه دماغي على الحته اللي مش علاش دماغي برضه يعني ايه بس برضه كانت في جاي 40 الترم الثاني هو زاد وأكد لهم ونجحهم بمجهودهم مش كرامة مني والامتحان كان صعب في الترم الثاني أصعب من الترم الأولاني كلهم طلعوا قالوا الامتحان مية مية عشان زاد ماشي نخش في الدايجنوستس احنا اتفقنا على عدة حاجات شرحناها خلاص مش هنعيد شرحها لما بنيجي نكتب في الدايجنوستس عندي فيلد دايجنوستس ولابوراتوري دايجنوستس الفيلد دايجنوستس يا جماعة اتس اتنتيف دايجنوستس تكتب يعني ايه؟ اولا برايمري ديجنوستس. ما نختلفش واحد بالطلاق وانت تحليلي بالطلاق ويطلع احنا الاثنين مطلقين، لا. التنتج ديجنوستس اتس جاست ديجنوستس. بنعمله ايه؟ ومهم جدا ايه؟ علشان رابيد ديجنوستس مفروض انك تتقرب للصح والكويك ريسبونس في الفيل. كل ما تبقى الريسبونس بتاعك احسن اقرب للصح واسرع فالنتيجه بتبقى افضل في الفراخ. طيب في الدايجنوس لو جالك في السؤال في الامتحان هو في دايجنوس اي او تي هتكتب مثلا في دايجنوس، ما تقعدش بقى تشرح كل الاعراض الصف بتاعك التشريحيه ايه الكاركترايزنج اكيوت كيسز باي سيفير كافي فايلنت كافي او سيفير كافي وسكتريشن اوف بلاد تنجي اوكسيدين ان صف اكيوت او كرونيك فورم او المايل فورم سيفير ديفيريتيك ميمبرين اند كتيرة بلاس ان تراكيا او بلاس. ذاتس مش هتشرحني المرض بالكامل يعني ما قدرتش تشرحني. هنيجي في اللابوراتري دايجنوس. اللابوراتري دايجنوس يا جماعه في كل الامراض بنقسمهم حاجتين. في كل الامراض في كل الدنيا. اما دايجنوسس على الديتكشن اوف انشن صح؟ او لو كان المرض خلص وحضرتك خفيت وما انتش طاغي نعرف انك وصلت ازاي؟ انتيكود. يبقى عندنا دايركت وايه دايركت دايجنوسس. الدايركت عندنا هنا دايجنوس الابراتي دايجنوسس بنبدا في التيري سيمبل اللي هو الاسم باثولوجي والانتر نيوكلر بودي بالايزوليشن عبقريا وعطيت البرين والكوفيشن اللي احنا قلناها على الاسهل حاجه طبعا حاليا البي سي ار. جهاز البي سي ار. البي سي ار احنا انتوا عارفين التكنيك اللي بيستخدم على اي ان تي بيستخدم مع الانفلونس ولا بيستخدم مع ده مجرد ان احنا نغير الدعيمه في اجسام. ماشي واكيد شرحت لكم البي سي ار في البيولوجي. سواء اذا كان كومبيتيشن سواء اذا كان ريال تايم بي سي ار. ده له مميزاته وعيوبه ده له مميزاته وعيوبه. وبعدين عندنا الايزوليشن والايدنتيفيكيشن. مجرد ان انا اعزل ويدفع اوبريشن على الكورنيا او التيرك ميمبرين مش هو ده الحل. لازم ارجع احط انتيبودي وبعدين احقن تاني يقوم سواء في تشو باشر سواء في تشيكن هاند يقوم الانتيبودي اذا كانت ستيب من اي ال تي واي ال تي هو اللي عامل اوبريشن يبقى انا بعمل ايه انتيبيشن للباص المومي فيشن بتاعتها في التشو باشر او على الكورنيا او التيرك ميمبرين. الايدايت ان انا بقيس الانتيبودي تايتر والالايسا هي اللي بتستخدم في الاي ال تي او السيرم نيوتراليزيشن تيست. نيجي للبريفيشن كنترول. البريفيشن كنترول ادوبت اول سيرتيفيك اند ادجستمنت. يعني ايه ادوبت اول سيرتيفيك اند ادجستمنت؟ يعني تتبع كافة الشروط الصحية لمنع دخول العدوى ماشي وانتشار. يعني ايه؟ ممنوع دخول افراد، ممنوع دخول غير ما يتطهر السكرنا، ممنوع دخول بيت ايمن، ممنوع انك تدخل اي طائر حي، ممنوع انك تجيب فيه كروبوكا عشان ما يبقاش كروبوكا من اي مكان فيه انفكشن الخ الخ الخ. يبقى انت هتشوف السورس اوف انفكشن اسباب الحاجات اللي بتجيب العدوى اللي هي احنا قلنا الكوتشي اللي هي مثلا كونتنيتد يوتنسلز. يوتنسلز اللي هي بتستخدم في المزارع سواء اذا كانت سيرج اذا كانت جلوفز اذا كانت فيلر اذا كانت درينكر اذا كان في باد اذا كان اي حاجه ليتر اي حاجه بتدخلها المفروض انها ما تكونش ملوثه. ثانيا المفروض ان الانسان يلعب دور رئيسي في نقل الامراض فبالتالي ايه؟ المفروض ان احنا نحاول بالذات فرق التحصيل اللي بتخش تحصن دي مشكله كبيره هتستمر على الكل لانها بتنقل من مزرعه لمزرعه وبتنقل العدوى من مكان لمكان. الكارير بيرد طبعا احنا اتكلمنا فيه والفاكسينيتد بيرد المفروض كل ده ما يبقاش كونتاكت مع الطبيب. طيب بنعمل بريفيشن ازاي؟ بنعمل بريفيشن بالتحصيل. يبقى هنا الاي ال تي عندي تقسيم هديك قاعده عامه مش مطبقه بالكامل. الهيربس فايروس يا جماعه مين دي سيم دي كيمنت مين دي سيم دي كيمنت. طب يبقى الاي ال تي تقسيم افضل ولا اللايف تقسيم؟ لا هنقول اللي المصري بيأفكتيف السيميديتيف لايف، وبالتالي تقسيم الاي تي مفيش اثنين كده بس لايف بايس. لما هتيجوا في الماركس لايف ما ينفعش ديت لايف بايس لايف اتينيويتد. احنا قلنا في البدايه لما اتينيويشن باي سيريال باسج في التشيكن امبريو عبر الدوت ميمبرين او التشو كاشر، يبقى واحدة من الاثنين، يا اما انك انت بتعمل له اتينيويشن يعني هي فيلد فايروس اخذناها عملنا لها فيريفيكيشن عملنا لها اتينيويشن، يا اما على التشيكن امبريو يا اما على التشو كاشر. طبعا حديثا ظهرت حاجه اسمها ري اسورتمنت، بس ما عندناش في الاي كتير اسورتمنت، انك بتخرج جين من مكان لمكان فبتحوله من فيروس فيرجر لافيريولنت فايروس، ولكن ده ما عندناش في الاي. لما احنا بستخدم الاي تي فاكسين لايف بستخدمه انترا اوكيرا، ده البيست ميثود. البيست ميثود هي ايه؟ انترا اوكيرا او انترا نيزل تطير في المناخير او drinking water. drinking water لا تحبس في كل الامراض، drinking water لا تحبس، هي الاسهل والاسرع ولكن هي الاكثر تعرضا لاي ايرور. يبقى استخدمها ولا استبعدها؟ استبعدها. وبالتالي عندنا الاي ال تي المفروض ان احنا نستخدمه انترا اوبيرال. ثانيا الكارير بتاع الدرينكينج ووتر بيبقى اعلى من في الانترا اوبرا. البوست فاكسنال رياكشن كل المربين كانوا فاهمين ان الدرينكينج ووتر البوست فاكسنال رياكشن بيبقى اضعف، لا اشد عن الاي ال تي عن الانترا اوبرا. لما تحصل في الدرينكينج ووتر المفروض ان انت بتخلي دبل دوس وان دوس، يعني امبورتين للالف الأمبولة الألف تحطها في 500 طائر أو الألف طائر بياخدوا أمبولتين يعني بياخدوا ألفين، بتزود كمية المية، بتحط سكيم كمان من لبن من نوع الدسم في المية علشان تبوظ الكلور، وبعدين بتبقى كمية المية عالية في الدرينكرز عشان الطائر بيتحصن بالنسبة للأي إل تي بالإكسيدنتال كونتمنيشن أوف نيزل كريف والنوز. لو انت بتخصص الطائر ميه وجبت انبوبه دي او حطيتها جوه الكروب ودخلت الاي ال تي ما تخصصش. فبتخصص فين؟ عن طريق الكونتنيشن بتاع ميزر كريفت اللي هي سقف الحلق والنص. طيب يبقى انا عندي البيستنج سوق هي ايه؟ انت روح. طيب امتى اخصص؟ المينيمم ايج اوف فاكسينيشن 14 يوم. يبقى المينيمم بعد ال 14 يوم اقدر احصن، ولكن عاده ما بحصنش غير من 8 ل 10 اسابيع وريليت الترسيم من 18 ل 20 اسبوع. تاني يبقى المينيمم ايج بنستطيع التحصين كام؟ 14 يوم، ولكن ممكن ان انا احصن لغايه كام؟ او العادي بحصل من 8 ل 10 من 18 ل 20. يبقى انا عندي البوريور المفروض ما بيتحصنش، الساسو المفروض ما بيتحصنش، ماشي؟ ولكن امتى بحصنها؟ لما ابقى في منطقه اندميك يعني منطقه موضوعه، فبالتالي لازم احصن، لازم احصن. والحد الادنى في العمر 14 يوم عشان النيو سيستم ما يجيبش كونت كيميائي. لو انا عندي مزرعه بحصنها وجنبي مزرعه مزرعه بياض بحصنها وجنبي مزرعه تسمين، يبقى لازم احصن المزرعه في التسمين اللي عندها. وبالتالي التسمين والساسو لا يجب تحصينه سوى المناطق الاندميك. اهل التأهيل هنا للاسف بيحبوا التقانين والاختراعات. تبص تلاقي منطقه زي الكليه دي كانت بتربي عدد كبير جدا من فراخ التكنوشة كويس من درجة، لدرجة لأخطاء فردية. واحد من المربين راح للدكتور قال له حصل الأي ال تي. البدايلة كان فيها إصابة ونطفت كلها. أما حصل الأي ال تي البدايلة كلها ضربت أي ال تي. الكلام ده كان سنة 2000 واتكرر في 2004 واتكرر مش عارف في 2013 ولا 12 يعني كل فترة بتعمل لنا مشكلة. مشكلة ليه؟ لأن في تحصنت المزارع قريبة وجنب بعض، يبقى المزارع اللي ما تحصنتش حصل فيها ايه؟ انفكشن. عشان كده بقول لكم التسميم والسيسو مفقودة. الصيف اللي فات ده منطقة في كابو منطقة فراسكوف في حتة اسمها كارما رزوق كانت مضروبة اي ال تي، ففي مزارع تسميم انضربت وعملنا دي سي اي وبتوصل. ماشي؟ فبالتالي المناطق لما تبقى جنب المزارع بتحصن او منطقه موبوءه هي بتحصن. في امر بقى بينفع فيها الامرجنسي فاكسينيشن وفي بعضها ما بينفعش. الامرجنسي فاكسينيشن يعني ايه؟ يعني ايه المرض بس في بدايه ظهوره، في بدايه ظهوره، في بدايه ظهوره تعمل الامرجنسي فاكسينيشن. لو انت لقيت الدنيا بتخرب. يعني لو انت تقعد كده تسال الراجل تقول له يا عم الحاج المرض بدا امتى؟ يقول لك اول امبارح بس، احنا في الايرلي او امبارح بس في الايرلي تقعد هناك. طب الاعراض التنفسيه ظهرت امتى؟ طب العين وردت امتى؟ طب الاحتقان اللي في العين؟ طب المناخير؟ الكلام ده لان زي ما بقول لكم لو انت حصنت ليه يبقى بالتالي ايه؟ مش لازم. لكن الايرلي يجيب جود ريسبونس. ماشي يا بابا؟ نيجي مشكلة ثانية في الفاكسين بتاع الطيارة. في إمرجنسي، ما أنا قلت لك في إمرجنسي برضه في الإيرلي ستيج. لا لما تاخدوا تمبورة مع الدكتورة سناء ما فيهوش إمرجنسي فاكسينيشن وإن كان بعض الأساتذة المصريين بيقول لك فيه. ولكن ساينتفكلي نو. ماشي؟ يبقى ده واحد من ضمن الامراض اللي هنعمل له امرجنسي فاكسينيشن. ولما ندرس الكسل هيبقى فيه امرجنسي فاكسينيشن. ضهرنا متحسن في اليوم الرابع للتاسع بيحصل بوست فاكسين ريأكشن. البوست فاكسين ريأكشن بيبقى عباره عن مايكروبيشن فايتس لاكريميشن نيزل شارج سنيزنج سام تايمز سوينج اراوند الاي والانفرا اوبتر ساينس was continuous recovery within 5 to 9 days. يبقى حضرتك بتتوقع ان في بوست فاكسين ريأكشن بيظهر في اليوم الرابع او الخامس لغايه ال 12 عباره عن احتقان في العين شويه افرازات يعني مايكروفورم الاي ال تي وبعدين اسكونتينيوس بلا تدخل باي حاجه يبدا يختفي بعدها بخمس ايام من ظهوره. ولكن لو فراغ فيها انفكشن دومين لازم او اثر انفكشن يبقى البوست فاكسين ريأكشن بيبقى سيفير وبيمتد فتره كبيره وبيعمل لي نقطه. ماشي يا بابا؟ مش عارف ابدا معاكم ولا دكتور سناء هو انا هروح اوكي هروح بس زي ما انتوا عارفين. في اولد ميثود عن طريق الكلويه او الفيزر فورجي بس ده فيري اول بتفتح فتحه المجمع وبعدين ايه بفرشه كده وتقصها علشان الفيزر فورجيشس فتتكون المناعه. تخيل انك بتمسك فرخه فرخه كده وتقف جنبها وتفتح لها الكلويه فتحه المجمع وبعدين بالفرشه وتعمل. اعتقد ده حاجه ظريفه ولا هتبقى ظريفه ولا انها حاجه ممتازه. مش هتعرف التاكسين لايف اتنيويتد. ما حدش يضحك عليه. اي اتنيويتد فيروس بيعيد التراوح بتاعه مره ثانيه او اللي هو الفيروس بتاعه. الفيروس بتاعه مفروض ان اي اكل فيه عشان يصدق دخوله في اي دوله بيبقى سيف فور فايف لايف داي مسج. يعني لما تاخده من الامبوله وتحطه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه فترات بيبقى سيف. بعض الشركات بتدعي up to 25 مش هقول لك 20 باك بس على اي مقاس. ولكن داخل القطيع الواحد او القطعان المتدرج انت ما تعرفش هو بيمر قد ايه. ده ممكن نسبه القطعان لو انت حصنت 20% من القطيع لقيت القطيع بياخد الانفكشن في الاي ال تي ويبقى اميون. يبقى عندك هنا الترانسميشن ايه؟ عالي within the flow وبالتالي ممكن تحصل عندي ايه؟ وباء. يبقى طالما انت حتى اي شركه تقول لك بتاعي امن 100%، قول له خلاص انا هحصن القطيع ومش هحصن اللي جنبه مني، ومش هتاخد فلوسك وتدفع ديبوزيت ماشي على القطيع اللي مش متحصن. هيقول لك لا هتجيب هتجيب. طب ما هو بيقول لك سيف، يبقى كلام ماشي، ولكن هي سيف فور فايف لاين باك اب. ميبي ميبي بس انت مش عارف في القطيع الواحد هيمر كام مهندس يعني في بلان الكونسيشن. ااا انت حاجه ثانيه امن انا افضل شغال 5 بعد كده نص هيتحس ممكن يموت كله. يعني كده التيم مش هيحس بس مش هيحس والمشاكل بتاعت الكارير. واول ما دخل دخل منين؟ كل اسرائيل. احنا بنعمل كام؟ 5 مرات زي تحسين صالح مموت زي مموت خمس مرات. خمس مرات ازاي؟ صالح مموت خمس مرات ولا تحسين مموت؟ بس خمس مرات ازاي؟ نفس التحصين بس انا مش عارف. لازم تقعد وبالتالي بلد ثلاث اختيارات، اما emergency vaccination لو في سنه جت الاول ثاني يا اما emergency vaccination يا اما ان احنا نرش اي مطهر يعجبك او مطهر وانتيبيوتيك يجيب نتائج معقوله. طب نرجع نقول تحت انا شغال معاك. نعم خد مزاع من البحث الكلام مع صاحب رياضة ربنا أساسا مش حد تاني فيروس زي النيوكاسل او اي حاجه مفيش ريسبونس للفاكسين، السيل اللي بتعمل ريسبونس للانتي بوديز اتكسرت مش موجوده خلاص، فبيحصل ديبليشن لللينفوسايت او بيحصل لها ريبليسمنت بالهيتيروفيلز، والبولتري بدل النيوتروفيلز فيها ايه؟ هيتيروفيلز. دي اول خاصيه. تاني حاجه الار بي سيز بتبقى نيوكليتد. تالت حاجه مفيش فيها ايه؟ سويت جلاند ما بتعرقش خلاص. نعم ماشي. نقولها وإحنا بنتكلم عن الفيروس جاية كلينيكالي كاركترايزد باي اميونو سبريشن ديزيز، او بتعمل اميونو سبريشن او تارجت اورجان بتاع البيرسا، بتعمل ديستراكشر اني تايم في السيل ده في لينفوسايت. في لينفوسايت احنا عارفين في لينفوسايت في البيرسا دي لينفوسايت شيك سايز خلاص. الاشهر حاجتين في الليمفويد سيستم دي ايه؟ في الليمفويد سيستم بتاع الفينوس سايت في البيرسا، الفينوس سايت في السايمس، عندنا حاجتين، عندنا ماشي؟ هتقولوا للجماعة اللي قدرت الكلية دول يجيبوا لكم. هو كان شغال. جه فخ لا فخ المحاضرة جه بص. جلبة أحمد بقى إيه؟ لو هم سجلوا أصلاً سجلوا de tarifas. تايب 2 وداخل السيرو تايب في سب سيرو تايب في فاريشن خلاص في مايلد ستريت في انترميديت ستريت في انترميديت بلس او ريموت ستريت عشان الحاجات دي هنستخدمها في تقدير الفاكسين ماشي طيب في فاريشن ستريت يعني ايه فاريشن ستريت يعني ميوتيشن ستريت يعني الفيروس حصل له ميوتيشن وعمل لي فاريشن ستريت طب ده Thank you. ماشي؟ في مشكلة؟ وهنتكلم معاهم بعد كده تفاصيل احنا بنتكلم عن الفاكسينيشن. انت بعد كده تتكلم بقى عن الناتشورال الاكسبيرمنتال موسس. الناتشورال موسس بتاعه هو الايه؟ الشيكر. شيكر والتركي ممكن ياخد الانفكشن بس ما بيعملش فيه اي مانيفستيشن، ما بيشوفش عليه اي حاجه. خلاص؟ يبقى الناتشورال موسس بتاعي هو الشيكر. طب ايه الانفكشن؟ اعمل منه الانتي بوديز اجينست الجمبوره بس ما يعملليش اي مشاكل. خلاص؟ يبقى شيكر وانا قلت لكم كاكزامبل من الحاجات اللي هي بتيجي في الشيكر بس. انما الانتي بوديز قلنا عزلناها منين؟ عزلناها من الدم، عزلناها من الراب وبنقول الانفكشن. عزلناها من الضغط، عزلناها من الفيزرز، عزلناها من الاوسترش اللي هي المعاناه، عزلناها من التلف. خلاص؟ لما نيجي نتكلم عن الناتشورال كوست قلنا هنتكلم عن السبيشيز سبيسيفيك او السبيشيز بوستابيلتي. ادي قلنا الشيك بعد كده الايه؟ الايه؟ الايش؟ الايش بوستابيلتي؟ الايش بوستابيلتي بنعيد تاني بنقول لو خدوا الانفكشن من واحد لثلاثة ويكس يبقى نوع الانفكشن هيبقى ايه؟ سب كلينيكال انفكشن. يعني ايه سب كلينيكال انفكشن؟ مش هشوف اي ليجن عندي، مش هشوف اي مانيفستيشن انما هتبقى في حاجه خطره بتدمر لي الاميونيتي بتاع الطاقه. ما هيعمل ايه؟ اميون سبريشن، يعني ديستراكشر للبيرسون للبي سيل، ديستراكشر للريسبونس للانتي بوديز فاكسين. احصل مفيش اي ريسبونس. طيب الايه اللي عندي بياخد انفكشن من كام؟ من 3 ل 6 ويكس. طول ما البيرسون موجوده ياخد الانفكشن. اول ما يحصل ماتوريشن تارك الاورجن بتاعه اختفى، يبقى مفيش اي ايه؟ مفيش اي انفكشن. مفهومه؟ بعد كده نتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ فكرون ها؟ الكلينيكال ساينس. الكلينيكال ساينس بتاع الجمهور تتوقعوا ايه اللي يحصل؟ ها؟ في جنرال كلينيكال ساينس هلاقي في ديهايدريشن، تربس اللي عندنا ديهايدريتد، هلاقي ضروريه، بلاقي طبعا صبر الاونسيت الديزيز بيظهر مره واحده. لو في كومبليكيشن من الحاجات اللي احنا قلناها بشوف نسبه مورتاليتي، مفيش ما بشوفش اي نسبه مورتاليتي. طيب ممكن الاقي ان الطائر في حاجه اسمها سوليد فيت. يعني ايه سوليد فيت؟ يعني بلاقي حوالين الاوبننج بتاع الفيت في فيزر في فيك الماتيريا الطيور بتبدا ان هي تنقر في الايه؟ في الايه؟ في الفنت. الطائر نفسه مش طائر تاني بيجي ينقر في الفنت. لو طائر تاني بيجي ينقر في الفنت بنسميه فنت كانباليزم. انما هو بيبقى ايه؟ سيلف ايه؟ سيلف ممكن تلاقي المنطقه بتاعت الفنت. دي اول عرض بشوف. خلاص؟ بعدين هلاقي في طياريه، هلاقي ان الكاربس بتبقى ديهايدريتد، وقبل لسه لو هيحصل لسه بلاقي في نيرفوس مانيفستيشن زي ايه؟ زي تريبلينج، زي بوستريشنز، ببدا ان انا اشوف. خلاص؟ طيب بعد كده بقى الباثولوجي اللي هو البي ام والهيستو باثولوجي. البي ام اللي عندي اشوف، البي ام اللي عندي هتبقى في البيرسر، الليجن في البيرسر، والليجن في الساين ماسل والبيكتورال ماسل. عارفين الساين ماسل اللي هي الايه؟ الورك بتاع الفرخ، والبكتور المصري اللي هو السيد بتاع الفرخ. خلاص؟ ايه بقى التشنج اللي هشوفها؟ عشان نتسهل عليك هنقول في تشنج في السايز والويت بتاع البرسه، تشنج في الكونتنت، وتشنج في الكلر. ماشي؟ البرسه زي ما احنا بنقول هي عباره عن كلوزد سيل. ماشي؟ موجود فين؟ بوصل للقوام. قوامها بتبقى فوق. لو فتحنا البرسة هتبقى فولدت. ماشي؟ هتشوفها بالتفصيل في العمل. ايه بقى لما الجمهور بيكسر؟ هلاقي ان البرسة بتكسر انكريس في السايز والويت. ليه بيحصل انكريس في السايز والويت؟ لان في ايديما وفي هايبرين. يبقى طالما في ايديما وفي هايبرينيا هيحصل انكريس في السايز وانكريس في الويت. طيب امتى بقى تبدا البرسة تحصل انكريس في السايز والويت؟ عند 4 دي بقيت الايه اسمه باثولوجي بقى. طبعا الاسبرين والليفر والحاجات دي بتبقى اسيتد، لكن مش بالصوره اللي مطلوبه زي بقيه الامراض. انما لما تسالوا التارجت عندي هي مين؟ الباسل والبكتورال ماسل والساي ماسل والكدني. خلاص كل الثلاث حاجات، وحتى اللي هي مش الكتوين البروف انتريكولاس والجزر ما هوش ايه؟ مش طيب. بعد كده هيستو باستولوجي احنا بنقول بيعمل ديبليشن في الليمفويد اورجانس او في الدرس عموما، يعني البليسمنت للليمفوسايت بالتيوفيس. البليسمنت للليمفوسايت بالهيستو باستولوجي هنلاقي ان الليمفوسايت دي حصل لها البليسمنت بالتيوفيس، وبعد كده يبدا تحول لنموذج ايه تشو، بدل ما تبقى فانكشن للبرودكشن للبي ليمفوسايت حصل لها للهيتيروفيس. ماشي؟ ماشي مفهوم كده؟ طيب. نعم. مفهوم ان احنا بنقول بيأثر على الليمفوسايت بالاسمو باثولوجي ازاي؟ ان بلاقي البليسمنت للليمفوسايت بالهيتيروفيس. خلاص؟ نقول للبيشن. ماشي؟ طيب. بعد كده ده بالنسبه للبي ام وبالنسبه للهيستوباثولوجي. احنا اتكلمنا بقى عن كل حاجه كده قبل ما ندخل عندنا على الايه؟ على الدايجنوز. الدايجنوز زي ما انتوا عارفين هنعمل دايجنوز ازاي؟ تبتدي الدايجنوز وتفهم الدايجنوز. تبتدي الدايجنوز ايه بقى الحاجات اللي هي دايجنوز هنا؟ الحاجات اللي دايجنوز هنا؟ بتاع المورتاليتي الليجن اللي موجود عندنا فين؟ في البرسة والبكتورال ماسك. خلاص؟ ماشي؟ دي أول حاجة. تاني حاجة بقى ايزوليشن وايدنتيفيكيشن اللي هو الديفرنت دايجنوز أو الكونفيرماتوري دايجنوز. أول حاجة ايزوليشن وايدنتيفيكيشن، عزل الكورونا فايروس ازاي؟ على الميوتد تشيكن ايج أو على السيكتولوجي. وقلنا ان بيوتي تشيكن ايه؟ يعني نوت كله على الكويت. ماشي؟ سيل كالتشر بيفضل اني سيل؟ الليمفوسايت، حاجات اللي هي فيها الليمفوسايت، ممكن استخدم كدني، ممكن استخدم سبلين، انما بيفضل الحاجات اللي فيها الليمفوسايت. ماشي؟ ايه تاني؟ ممكن اشوف شكل البرنا فيروس بالالكترون مايكروسكوب، ممكن اشوفه بالفلورسنت انتي بودي تكنيك. ماشي؟ طيب ده دايجنوز لايبراري، يا اما اعمل دايركت اشوف الفيروس نفسه يا اما اشوف بصماته بقى، بصماته اللي هي الايه؟ الانتي بودز. الانتي بودز بستخدم السيرولوجيكال تيست. السيرولوجيكال تيست اشهر حاجه عندنا اللي هي الايه؟ الايلايس والاضافشن اكسبتيشن تيست والفيروس نيوتراليزيشن تيست. يبقى اكتر ثلاث سيرولوجيكال تيست بستخدمهم هما الايلايزا والأبار جيد بسكتيشن تيست والفيروس نيوتراليزيشن تيست. لو أنا عايز أعمل بتكشن لجمبوركا جمبوركا برنا فيروس هستخدم الأبار جيد والإيه؟ الإلايز. إنما لو أنا عايز أشوف الفاريشن بالساب تايب، أي ساب تايب موجود عندي بستخدم الفيروس نيوتراليزيشن تيست. يبقى نرجع تاني بمعنى تاني إن الإلايز والأبار جيد بسكتيشن تيست ده من الكومن انتيجين اللي موجود في العينه بتاعت مين؟ البرنا فايروس. لو انا محتاجه هون سبيسيفيك اعمل سب تايبنج يبقى استخدم مين؟ الفيروس نيوتراليزيشن تيست. ماشي؟ طيب ممكن استخدم النوكولار تكنيك اللي هو ريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار، ار تي بي سي ار. ليه بقول ريفيرس ترانسكريبتيز؟ لان ده ايه؟ ار ان ايه بحول الاول وبعدين نشوف. ممكن استخدم النيوكليك اسيد بروبس دي طريقة، ممكن استخدم كابتشرز حاجات مختلفة. ممكن انتوا تبقوا كافيين ان انتوا تعرفوا الاسماء اللي انا بقولها لكم بس مش مطالبين بيها. ماشي؟ طيب في حاجات تانية ممكن ان انا استخدمها في الديفرنشال دايجنوزيس. يعني ايه بقول لكم الديفرنشال دايجنوزيس؟ differential diagnosis تعودوا نفسكم اي مرض احنا بناخده هحصل الاثنين الصغيرين والامهات، حصل الامهات ليه؟ ازاي؟ درينكينج ووتر او انترا اوكولر. اما التحصيله الثانيه عن من 14 ل 18 بالايه؟ بالاويل ادجوفر بالانجكشن. ليه بستخدم بوسترنج فاكسين؟ عشان اكون ضامنه ان في ماتيرنال انتي بوديز تنزل في اليوم تعجبهم لي الكلينيكال ستيجز من عمر الطفل. الفيرست كلينيكال ستيجز هي لغايه عمر كام؟ او الثاني 6 ونص. جماعه اللي قاعدين ورا مفهوم؟ ماشي؟ طيب ده بالنسبه للكبار. الصغيرين بقى، الصغيرين دول فيهم مشكله. مشكله ليه؟ عشان الماتيرنال انتي بوديز انا ما باخدش السيجر التحصين الا لما اشوف الماتيرنال انتي بوديز. ليه؟ فممكن انا اعمل فاكسين يحصل نيوتراليزيشن للماتيرنال انتي بوديز. خلاص؟ طيب يبقى إيه الكلام الكتب اللي بيتقال انا قلت لهم انا بقسمهم واحد ب 100 واحد ب 250 وواحد ب 500. طيب لو انا اخد الديسيجن انت بالفاكسين لو كان الماتيرنال انتي بوديز اقل من 1 ب 100 يبقى ده القطيع 100% سستر. يعني لو انا قست عندي ولقيتهم من 1 ب 100 خلاص اقل من كده اتوقع ان كل قطيع عندي سستر وياخدوا الانفكشن. طيب لو هما من 1 ب 100 حصل ايه؟ مايلد ستريم، لان دي نسبه الماتيرنال انتي بوديز قليله محتاجه حاجه صغيره تعدي. من 1 ب 250 انترميديت. من 1 ب 500 عايزه حاجه قويه اللي هي الانترميديت ايه؟ بلس او نقط ايه؟ فاكسين. مفهوم؟ طيب في انواع ثانيه بقى من الفاكسين. اه في انترا اوفر فاكسين ممكن احصل هو كده عند عمر كام؟ عند عمر 18 فيز من الامبريو. خلاص؟ احصل في الفاكسين. ماشي؟ طيب ممكن في اعمار ثانيه ممكن اديها الفاكسين؟ اه ممكن احصلهم عند عمر 1 دي. عمر 1 دي يبقى اكيد التايب بتاع الفاكسين اللي انا هكون مستخدماه هيبقى ريكومبنانت فاكسين. يعني ايه ريكومبنانت فاكسين؟ يعني انا واخده جزء من الفاكسين ومركباه على فيروس ثاني، الجزء ده هو اللي مسؤول عن البرودكشن بتاع الانتي بوديز. ايه اشهر الحاجات اللي عندنا في البنت اللي بنركب عليها؟ يا اما البوكس يا اما الماكس. هنا بنركب على الماكس. يبقى انا لو احصل عند عمر 1 دي يبقى هدي ميكسد ماكس مع الايه؟ مع الايه؟ مع الجمبور. خلاص؟ عند عمر 1 دي. بس اخد بالي ان ده بيبقى لاين فاكسين، طبعا بيبقى سب كوتينيوس انجكشن. فبفضل ان انا بكرره عند 10 ديجيز بلايف فاكسين عن طريق درينكينج ووتر. خلاص؟ عشان اكون ضامنه ان الفيروس في المرحله الاولانيه ما ماتش. خلاص؟ عشان اقول لكم في سبيشال بروجرام للجمهور غلط. لما انا بقول لكم البريكوشنز المفروض ان احنا نعرفها واللاين المفروض ان احنا ماشيين عليه. الماتيرنال انتي بوديز. ايه انواع الفاكسين اللي موجوده في الفيت؟ خلاص ايه بقى اللي بيحصل في مصر؟ اللي بيحصل في مصر محدش بيقيس الماتيرنال انتي بوديز. او بمعنى تاني انا عشان اقيس الماتيرنال انتي بوديز ممكن عقبال ما اقول له حصل ان هو اتاخر مثل ما قلنا عند 1% يبقى كل القطيع ممكن ان هو يتصور. ايه بقى الكلام اللي انتوا بتمشوا عليه في الفيت؟ ان انا بحصل عند عمر من 9 ل 21 ديز. خلاص؟ يبقى الفاكسينيشن من 9 ل 21 ديز. حصل بايه بقى؟ حصل باللايف فاكسين عن طريق درينكينج ووتر او عن طريق الانترا اوكولار دوز. ماشي؟ مفهوم الفاكسين ولا اقول لهم تاني؟